السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس إتمام المدارس التفسيرية الرمضانية في سنته الثالثة، سنة 43 بعد 400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية، عند تفسير الآية 88 من سورة يونس، حيث يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية، ولا زال الكلام موصولا حول قصة موسى عليه السلام مع فرعون. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يخبر الله عز وجل، طبعا قد سبق أن موسى عليه السلام دعا فرعون وأظهر معجزته وانتصر على السحرة، ومع ذلك عاند فرعون وأبى أن يؤمن هو ومن معه، واستمروا في إيذاء بني إسرائيل واستكبروا عن اتباع موسى ومن معه. فلما طال الأمر، ومعروف أن موسى عليه السلام هو ممن يعني من الأقوياء في أمر الله عز وجل ومن الغيورين على أمره، فدعا الله عز وجل أن يعاقب فرعون وأن يحرمه الإيمان وملأه. ولهذا جاء في الحديث أنه لما حصلت قضية أسرى بدر التي سبق ذكرها في سورة الأنفال، وأشار عمر بقتل الأسرى بينما أشار أبو بكر باستبقائهم وأخذ الفداء منهم، شبه النبي صلى الله عليه وسلم عمر بنوح وموسى، وشبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى، لأن نوحا أيضا دعا على قومه لما أصروا واستكبروا استكبار، دعا عليهم بأن يعاقبهم وأن لا يذر منهم ديارا. وكذلك بينما إبراهيم وعيسى دعوا لمن خالف أمرهما أو حاولا أن يشفعا له في الجملة، فقال إبراهيم: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وجادل عن قوم لوط في تأخير العقوبة عنهم. وكذلك عيسى فإنه يقول يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهؤلاء يعني أخذت مالوا إلى جانب القوة في أمر الله والانتقام من أعداء الله. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، يعني توجه موسى إلى الله سبحانه وتعالى وهارون معه، فقالوا: ربنا، أي يا ربنا، هذا منادى على حذف ذات النداء، إنك آتيت أي أعطيت فرعون وملأه، الملأ الذين يملؤون العين والقلب مهابة وهم أشراف القوم، زينة وأموالا في الحياة الدنيا، أعطيتهم ما يتزينون به والأموال في الحياة الدنيا، وأغدقت عليهم من نعمك في الدنيا، ربنا ليضلوا قراءة عن سبيل، ليضلوا أي قيل معناها أنك قدرت مع ذلك أن تكون هذه الأموال سببا لاستكبارهم وضلالهم، وقيل أي ليكون عاقبة ذلك بدلا أن يشكروك أنهم ضلوا عن سبيلك. وأما ليضلوا أي ليضلوا غيره، بعد أن ضلوهم أضلوا غيرهم أيضا، والقراءتان متواترتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. الطمس هو الذهاب بمعالم الشيء، وقد قيل إن الطمس هنا معنوي، وقد قيل إنه حسي، بحيث انقلبت بعض أموالهم حجارة. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، يعني اربط على قلوبهم على الكفر حتى لا يؤمنوا. وقد قيل إن موسى دعا بهذا بعد أن أوحي إليه بأنهم لن يؤمنوا، يعني عرف من جانب الحق تبارك وتعالى أوحي إليه أن هؤلاء لن يؤمنوا فدعا عليهم، وربما لا يكون ذلك كذلك. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، أي فلا توفقهم للإيمان حتى يروا العذاب الأليم ويروا عاقبة في أفعالهم التي استمروا عليها سنين طويلة جدا. يعني فرعون هذا من قبل ولادة موسى وهو يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم ويستعبدهم ويكفر ويدعي الإلهية، إلى أن موسى شب وصار شابا وذهب إلى مدين وصار نبيا، ثم جاء ودعاه أيضا سنين عددا، حتى قيل إنه كان بين دعوة موسى هذه والله عز وجل قد استجاب له في قوله في الآية التي بعدها قال قد أجيبت دعوتكما، قيل إنه بين هذه الدعوة وبين إغراقه كانت قرابة 40 سنة قبل أن يتحقق هذا ويغرق فرعون ومن معه. وهذا يدل على أن فرعون عمر وهو مصر على كفره وعلى ظلمه حتى يروا العذاب الأليم، حتى تعذبهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. قال أصحاب التفسير وقال موسى عليه السلام ربنا إنك أعطيت فرعون والأشراف من قومه من زخرف الدنيا وبهارجها زينة وأعطيتهم أموالا في هذه الحياة الدنيا فلم يشكروك على ما أعطيتهم بل استعانوا بها على الإضلال عن سبيلك، ربنا امحو أموالهم وامحقها واجعل قلوبهم قاسية فلا يؤمنون إلا حين يشاهدون العذاب الموجع حين لا ينفعهم إيمانهم، لأن الإيمان لا ينفع إذا عين الإنسان العذاب كما سيأتي. من فوائد الآيات الثقة بالله وبنصره والتوكل عليه ينبغي أن يكون من صفات المؤمن القوي، بيان أهمية الدعاء وأنه من صفات المتوكلين، تأكيد أهمية الصلاة ووجوب إقامتها في كل الأديان السماوية وفي كل الأحوال، وهذا كله مأخذ من الآيات التي أخذناها بالأمس. مشروعية الدعاء على الظالم، هذا من هذه الآية التي أخذناها اليوم، فجاء الجواب من الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما، الضمير في التثني يرجع إلى موسى وهارون، فإن قيل الداعي كان موسى قيل كان هارون يؤمن على دعائه، ومن هنا أخذ العلماء أن المؤمن داع، أن فإذا قال الإمام مثلا ولا الضالين فقال المأمون آمين فهم داعون معهم. فاستقيما يا موسى وهارون على ما أمرتكما به ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، يعني ولا تتبعا، والنون هذه نون التوكيد الثقيلة، يعني يحذرهما من اتباع سبيل الجهل الذين لا يعلمون أمر الله سبحانه وتعالى. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وجاوزنا ببني إسرائيل أي جعلناهم يتعدون البحر، وطبعا القصة معروفة، فقد أمر الله عز وجل لما أبى موسى فرعون أن يطلق لموسى بني إسرائيل وطال هذا الأمر، أمر الله عز وجل موسى وقومه أن يتجهزوا ليلا، أن أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، وفي الآية الأخرى أن أسري بعبادي إنكم متبعون، يعني وذكر له أصلا من أول الأمر أن فرعون وقومه سيتبعونهم، وكان كذلك، فخرج موسى ومن معه، وخرج فرعون لما أصبحوا صباحا فما وجدوا بني إسرائيل ولا أحد منهم، أخذ فرعون جنوده واتبعوا موسى ومن معه، فأدركوهم عند البحر، ما زال موسى ومن معه يتقدمون حتى وصلوا ويتتجهون شرقا حتى وصلوا إلى جانب من البحر الأحمر، واتبعهم فرعون ومن معه حتى قاربوهم جدا، حتى قال بعض أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وهذا سبق معنا في تفسير سورة الشعراء. فأمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وصارت أرض البحر يابسة كما قال الله عز وجل في سورة طه يبس لا تخاف دركا ولا تخش، فدخل هو والأسباط أسباط بني إسرائيل، ولما رأى فرعون ذلك اتبع موسى ومن معه في البحر حتى إذا تكامل خروج بني إسرائيل من الجهة الأخرى، خرجوا كلهم وتكامل دخول فرعون ومن معه في البحر، صاروا في وسط البحر بينما بني إسرائيل خرجوا من الناحية الأخرى، أمر الله عز وجل البحر فانطبق عليهم وأغرقهم أجمعين. ولهذا قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أي جعلناهم يتجاوزون ويتعدون البحر إلى الجهة الأخرى إلى الضفة الأخرى فأتبعهم فرعون وجنوده أي لحقوهم بغيا وعدوى، يعني بغيا واعتداء على وظلما يتبعون موسى ومن معه، يريدون أن يرجعوهم إلى استعبادهم وإلى كذا، حتى إذا أدركه الغرق. والضمير هنا يرجع إلى فرعون. فرعون لما أمر الله البحر فانطبق عليه ورأى أنه هالك، أراد أن يستدرك في آخر لحظة من حياته، حتى إذا أدركه الغرق وأحاط به وعلم أنه هالك، أراد حينئذ أن يستدرك ما فاته من الإيمان. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ليس هذا فقط وأنا من المسلمين، ولكن سنة الله عز وجل كما قلنا من قبل أن الإيمان وقت العذاب لا ينفع، فلم يقبل الله عز وجل منه. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني الله عز وجل. ولاحظ كيف أذل الله فرعون حتى لم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، مع أنه كان يحتقر بني إسرائيل ويستعبدهم ويقول كيف نتبع هؤلاء وهؤلاء نحن نستعبدهم وهم عبيدنا ويعمل، فكان أن آمن بهذا اللفظ المخزي له أنه يقول أنا آمنت بإله بني إسرائيل وأنه لا إله سوى، مع أنه كان يقول أنا الإله وما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا وأنا من المسلمين المنقادين لله عز وجل. لكن جاء الجواب الحاسم، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن تؤمن، الآن تترك، وقد عشت عمرك كله محاربا لله ولرسوله ومستعبدا وظالما، فحتى إذا شاهدت العذاب وشاهدت الموت والهلاك أردت أن تؤمن الآن، هذا الوقت لا يقبل الله عز وجل فيه إيمان أحد، كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذه خاتمة سورة غافر، الله عز وجل لا يقبل من أحد إيمانا إذا عاين العذاب. وأنت عمرك كنت من المفسدين في الأرض الآمرين بالكفر والشرك والظالمين للناس والمستعبدين والمقتلين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافل. فاليوم ننجيك، قيل ننجيك من النجاة، لكن قال ننجيك ببدنك. ما فائدة ببدنك؟ هل يمكن أن ينجو بغير بدنه؟ قال العلماء إشارة إلى أنه بدن لا روح فيه، يعني أنه سيغرقه ويهلكه ويخرج بدنه فقط، بدنا بلا روح. وقيل ننجيك أي نبرز جثتك على نجوة من الأرض، والنجوة هي المكان المرتفع، أي سنرفع جثتك على مكان مرتفع. قال جاء في الأخبار أن بني إسرائيل من شدة خوفهم من فرعون لما غرق فرعون قالوا لا يمكن، ما مات فرعون، كذبوا بذلك، قالوا لا يمكن أن يموت فرعون، معقول فرعون يموت من شدة رهبتهم لأنه استعبدهم عشرات السنين، ومن شدة خوفهم منه أنكروا أن يكون قد غرق. فموسى دعا الله عز وجل أو الله عز وجل أوحى إلى موسى، المهم أنه أظهر له آية وهو أنه أن أخرج لهم جسد فرعون حتى نظروا إليه كالثور الأحمر بدنا بلا روح، وعرفوا أنه قد هلك وتحققوا ذلك. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي لمن يأتي بعدك من الناس آية يعلمون بها عظم قدرتنا وشدة بطشنا وعظيم انتقامنا من أعدائنا مهما بلغوا من الجبروت والملكوت والتملك في الأرض والرفع فيها، فإنهم لا يستعصون على الله سبحانه وتعالى. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، وأكثر الناس غافلون عن آيات الله عز وجل، منشغلون بالدنيا وبما إلى ذلك، ولا يعتبرون بما يظهره الله لهم من الآيات، ولهذا استحق كثير منهم العذاب الأليم والعياذ بالله. وهذا فيه إشارة إلى ما تقدم، وهي قضية هذه السورة، قضية الإيمان، وأن الله أبرز الآيات، ولكن منهم من تعلل بالشبهات الواهية، ومنهم من غفل بسبب اطمئنانه إلى الحياة الدنيا وأنه لا يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. فالطريق واضح لمن أراد الإيمان، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكل ذلك عن قدر وحكمة من الله كما سيأتي واضحا في آخر السورة. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لكن قبل ذلك نقرأ التفسير. قال الله قد أجبت دعاءكما يا موسى وهارون على فرعون وأشراف قومه فاثبتا على دينكما على استقيمة ولا تنحرفا عنه إلى اتباع سبيل الجهال الذين لا يعلمون طريق الحق ويسرنا لبني إسرائيل عبور البحر جاوزنا بهم لبني إسرائيل بعد فلقه أي بعد شقه وفتحه لهم طريقا يمشون فيه حتى جاوزوه سالمين فلحقهم هذا معنى أتبعهم فرعون وجنوده ظلما واعتداء حتى إذا هذا معنى بغيا ظلما عدوا أي اعتداء عدا عدوا مثل غزا غزوا عدا عدوا معناها اعتدى اعتداء حتى إذا انطبق عليه البحر وناله الغرق ويئس من النجاة قال آمنت أنه لا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المنقادين لله بالطاعة ولما كانت معاينة الموت مانعة من قبول التوبة قال الله تعالى وقد جاء في الحديث إن الله لا إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر يعني إذا وصل إلى خروج الروح حتى في هذه الأمة فإن الله لا يقبل توبته نعم وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون كفار كما قال الله في سورة النساء هؤلاء لا تقبلوا لا تقبل توبتهم قال تعالى قال أصحاب التفسير هنا ولما كانت معاينة الموت مانعة من قبول التوبة قال الله تعالى الآن إلى آخره تفسيره أتؤمن الآن بعد اليأس من الحياة وقد عصيت الله يا فرعون قبل نزول العذاب بالكفر به والصد عن سبيله وكنت من المفسدين بسبب ضلالك في نفسك وإضلالك لغيرك فاليوم نخرجك يا فرعون من البحر ونجعلك على مرتفع من الأرض هذا النجوى ننجيك ليعتبر بك من يأتي بعدك وإن كثيرا من الناس عن حججنا أي عن براهيننا وأدلتنا ودلائل قدرتنا لغافلون لا يتفكرون فيها وقد زعم بعض من يقول يعني بالإعجاز وما إلى ذلك أن فرعون موسى وبعض الفراعنة الموجودين الآن الذين قيل إنه رمسيس وقيل إنه غيره ويقول وزعموا أنه يوجد في آثار بدنه أثر الغرق وأثر الماء والله أعلم بهذا على كل حال نحن يكفينا كتاب الله عز وجل ولقد أنزلنا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم بوأنا بني إسرائيل أي أنزلناهم منازل صدق يعني أماكن طيبة مباركة وهي الشام وقيل الشام ومصر وسبق معنا في سورة الأعراف ذلك وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وإن كان من مع موسى عليه السلام نكلوا عن الجهاد وعاقبهم الله بالتيه وقد ذكرنا هذا فيما سبق ثم مات فيه هارون ثم موسى ثم خرج بعد ذلك جيل آخر بقيادة النبي الذي بعد موسى وهو يوشع بن نون وهو فتى موسى الذي كان معه في قصة الخضر فكما جاء في الحديث الذي في الصحيحين الإشارة إليه من غير ذكر اسمه أنه ثبت الله عز وجل له الشمس حتى لا يدخل يوم السبت الذي لا يقاتل فيه اليهود فقاتلوا أهل تلك البلاد من الكفار وانتصروا عليهم وفتح لهم بيت المقدس ثم بعد ذلك أيضا استمر الأمر حتى عندما جاء زمن داود وسليمان عظمت مملكة بني إسرائيل جدا وشملت الشام وغيرها قال إذن ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق الله عز وجل فتح عليهم بعد ذلك ورزقناهم من الطيبات رزقناهم من الحلالات المستلذات فما اختلفوا كانوا على يعني ما حصل بينهم اختلاف حتى جاءهم العلم قيل إن هذا اختلف في العلماء في هذا على قولين قيل ما اختلفوا حتى جاءهم العلم يعني ما اختلفوا فيما بينهم حتى جاءهم العلم من الله عز وجل وهو نزول التوراة عليهم وقيل إنه لأن التوراة نزلت بعد إغراق فرعون وقيل إنهم ما اختلفوا أي في أمر النبي المبعوث آخر الزمان كانوا عازمين جميعا على الإيمان به حتى جاءهم العلم أي حتى جاءهم القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم فكفر أكثرهم وآمن بعضهم مثل عبد الله بن سلام وغيره إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن الله سيفصل بينهم يوم القيامة ويجازي المحق على اتباعه الحق خيرا ويجزيه خيرا وسيجازي الكفور بكفره شر الجزاء فيما كانوا فيه يختلفون من هذه الأمور التي تنازعوا فيها فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال العلماء: التعليق بالشرط إن أداة شرط، أداة شرط. قال العلماء: تعليق الشيء بالشرط لا يقتضي وقوعه ولا جوازه، لأن المستحيلات قد تعلق بمثل هذا، كما قال تعالى مثلا: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. والله عز وجل تنزه أن يكون له ولد وتقدس. فإذا إن كنت في شك لا يستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه شك. وقيل إن الخطاب معه والمراد غيره، وأن هذا أسلوب عربي معروف، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال كما قلنا هذا لا يستلزم أبدا، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الحديث فيه مقال أنه لما نزلت هذه الآية قال: لا أشك ولا أسأل، لا أشك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس يقينا، لكن من عرض له شك فإنه يستطيع أن يسأل ويعلم حقيقة الأمر من الكتب السابقة ما لم يحرف منها، فيجد فيها دلالات على النبي المبعوث في آخر الزمان، وأنه ينزل عليه كتاب، وأنه يكون يعني فيه إشارات أنه يكون في مكة، كما سلف أسلفنا شيئا من ذلك. وهناك كتب متخصصة في هذا الأمر، في البشارات وفي مناقشة أهل الكتاب من كتبهم يعني نفسها. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فستجد فيها تصديق ما في القرآن. من شك فإنه يجد، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعظم الناس يقينا: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن ممتري. وهذا يعني كما قلنا لا يستلزم إيش. وأما الخواطر فإنه لا يؤخذ بها أحد كما قال العلماء خواطر. وأما شك مستقر، طبعا فالشك المستقر كفر لا منزه عنه الأنبياء. مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون، أما ما يعرض ويزول هذا لا يؤخذ به الإنسان. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك، هذا جزم، لقد مؤكدة وتشعر بأنها في جواب قسم مثلا محذوف. لقد جاءك الحق من ربك الذي لا مرية فيه ولا شك فيه، فلا تكونن من الممترين فيما جاءك من الله عز وجل، واستمر على اليقين الجازم بهذا الحق الناصع الواضح. الممترون هم الشاكون الذين يعني يحتاجون إلى ممارات فيما عندهم، الشاكون. المرية هي الشك. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، لا تكونن من الشاكين ولا تكونن من المكذبين، من باب أولى، يعني لأن الطائفتين مذمومتان، من يشك ومن يصرح بالتكذيب الصريح، هذا أسوأ من الذي قبله. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، فكل من كذب بآيات الله فهو أخسر الخاسرين، خسر نفسه وخسر أهله وخسر فرصته وخسر مقعده من الجنة إلى الخلود في النار والعياذ بالله. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني مع قيام هذه البراهين، كما قلنا هذه السورة سورة الإيمان، البراهين قائمة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومع ذلك من أعرض فإن الله يطمس على بصيرته ويطبع على قلبه فلا تنجع فيه آية ولا يفيده دليل. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك السابقة في الأزل لعنادهم وإعراضهم وإيثارهم الباطل وما إلى ذلك ومقتضته حكمة الله، هؤلاء طمس على بصيرتهم فلا يؤمنون أبد الآباد مهما جاءتهم الآيات وتكاثرت عندهم الأدلة والبراهين، فلا فائدة لأنهم معرضون عن عناد والعياذ بالله. ولو جاءتهم كل آية من الآيات وكل برهان من البراهين وكل دليل من الأدلة حتى يروا العذاب الأليم، فإن آمنوا في ذلك الوقت فإنه لا ينفعهم إيمانهم كما سبق، لأن الإيمان وقت العذاب لا ينفع صاحبه. قال أصحاب التفسير: ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلا محمودا ومكانا مرضيا في بلاد الشام المباركة ورزقناهم من الحلال الطيب، فما اختلفوا في أمر دينهم حتى جاءهم القرآن مصدقا لما قرأوا في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، فلما أنكروا ذلك سلبت أوطانهم. إن ربك أيها الرسول، والأوطان سلبت منهم من قبل ذلك، لأنهم عصوا الله عز وجل وقتلوا الأنبياء، فعاقبهم الله عز وجل وضرب عليهم الذل والمسكن. إن ربك أيها الرسول يحكم بينهم يوم القيامة، لكن بعض من في الحجاز أذلهم الله لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل الذين كانوا في المدينة وفي خيبر وما إلى ذلك. إن ربك أيها الرسول يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي المحق والمبطل منهم بما يستحقه كل منهما. فإن كنت أيها الرسول في ارتياب وحيرة، وقلنا هذا توجيهه كما تقدم، إن لا تستلزم وقوع الشيء، لا تستلزم فإن استقر مكانه فسوف تراني، هو لا يمكن أن يستقر أصلا. وهكذا قال: في ارتياب من حقيقة ما أنزلنا إليك من القرآن، فاسأل من آمن من اليهود الذين يقرؤون التوراة والنصارى الذين يقرؤون الإنجيل، فسيخبرونك بأن الذي أنزل عليك حق لما يجدون. هذا هؤلاء المنصفون، وعلى الأقل عندهم الصفة مجملة بغض النظر من هو صاحبها، موجودة، هم يعرفون ذلك، ولكن زعموا أنهم ينتظرونه المبطلون منه أنه ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد استفاضت الأدلة القاطعة على أنه هو، ولكن من أراد العناد فلا تنفعه كل آية ولا كل دليل. فسيخبرونك بأن الذي أنزل عليك حق لما يجدونه من نعته في كتابيهما، لقد جاءك الحق الذي لا مرية فيه من ربك، فلا تكونن من الشاكين، هذا تفسير المنترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بحجج الله وبراهينه فتكون بذلك من الخاسرين، الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب كفرين. وكل هذا التحذير لبيان خطورة الشك والتكذيب، وإلا فإن النبي معصوم عن أن يصدر منه شيء من هذا. هذا هو: إن الذين ثبت عليهم قضاء الله بأنهم يموتون على الكفر لإصرارهم عليه لا يؤمنون أبدا. هذا معنى كلمة الله، كلماته القدرية، قد قرئ كلمات كلمة، ولو أتتهم كل آية شرعية أو كونية، أي مهما شاهدوا في الآيات القرآن وصدق آيات القرآن أو آيات في الكون الفسيح تدل على صدق ما جاءت به الرسل، لا يؤمنون به حتى يشاهدوا العذاب الأليم الموجع فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان ولا يقبل منهم كما سبق، سنة الله التي قد خلت في عباده. من فوائد الآيات وجوب الثبات على الدين وعدم اتباع سبيل المجرمين. لا تقبل توبة من حشرجت روحه، حشرجت يعني غرغرت ووصلت إلى الحلقوم أو عاين العذاب. أن اليهود والنصارى كانوا يعلمون صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكبر والعناد هو ما منعهم من الإيمان، يعني من لم يؤمن منهم، وإلا فقد آمن جماعة منهم، بل قال بعض العلماء المحققين قد آمن أكثر أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كيف نقول الشام والعراق ومصر واليمن، كل هذه كانت بلاد من أهل الكتاب، فآمن أهلها أجمعون إلا شراذم قليلة لم يؤمن. أما كل هؤلاء كانوا نصارى وكانوا يهود، كلهم آمن. اليهود كانوا في الشام في اليمن كثير، والنصارى وكذلك النصارى كانوا في الشام وكانوا يعني في مصر وكانوا في هذه البلاد آمنوا، بل وحتى هذه تركيا هذه كانت معقل من معاقل بلاد النصارى، كان فيها القسطنطينية هذه وهي كانت عاصمة الرومان الشرقيين، ومع ذلك هذه الآن معقل من معاقل الإسلام. وهكذا كذلك كل هذه البلاد، وأيضا أهل إفريقيا أي شمال إفريقيا هذه كانوا تبعا للروم الفينيقيين وكذا، وهذه كلها صارت بلاد مسلمين، منهم من كان وثنيا ومنهم من كان من أهل الكتاب، كلهم آمنوا ولله الحمد، حتى وصل دين النبي صلى الله عليه وسلم من الأندلس إلى الصين مرورا بالسند والهند وبلاد المشرق كلها وإفريقيا وكذا. الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل أظهر دينه، فمن أراد الدخول فيه دخل. قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فلولا قالوا أي فهلا كانت قرية من القرى لما جاءها رسولها آمنت فانتفعت بهذا الإيمان ومتعهم الله في الحياة الدنيا بالرزق الحلال الطيب وفي الآخرة بجنات النعيم، لكن أكثر الأمم كفروا برسله، ما تأتيهم من آية من آيات ربها، وأكثر الأمم إذا بعث الله عز وجل فيهم رسولا فكفروا به وآذوه وعادوه هكذا. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهوين عليه ما فعل قومه به وما رفضوا وعاندوا. إلا قوم يونس، يعني فلم يكن هناك أمة آمنت بكمالها فانتفعت بهذا الإيمان وكذا إلا قوم يونس عليه السلام. يونس بن متى قيل إن قومه كانوا بني نوى من أرض الموصل من العراق، وقصته باختصار أنه أرسل إلى قوم يعبدون غير الله عز وجل فأمرهم بالتوحيد كإخوانه من الرسل والأنبياء، فأبوا فأنذرهم بالعذاب وكانوا يعرفون صدقه، قال العلماء، فقال لهم العذاب سيأتيكم إلى ثلاث، يعني بعد ثلاث، مثل ما قال صالح لقومه، وقالوا انظروا إليه إذا خرج فهو صادق، معناه أن العذاب، فإذا بهم أصبحوا وقد تزود يونس وخرج من بين أظهرهم، فعرفوا أن العذاب واقع بهم، فتابوا وأنابوا إلى الله عز وجل وجأروا إلى الله عز وجل بالدعاء وخرجوا أخذوا الصبيان والنساء والحتى الحيوانات وفرقوا بينهم. هذه الأخبار جاءت في أخبار بني إسرائيل، الله أعلم صحتها، وضجوا إلى الله عز وجل وجأروا وبكوا وندموا واستغاثوا. وقيل إنهم رأوا مخايل العذاب، يعني أنهم رأوا شيئا جاء من بعيد عرفوا أنه العذاب لكن لم يصل إليهم بعد، فتابوا وأقلعوا واستغاثوا بالله عز وجل، فلما علم الله عز وجل من قلوبهم الصدق رفع عنهم العذاب، رفع عنهم العذاب وآمنوا، فنفعهم إيمانهم ومتعهم الله عز وجل في الحياة الدنيا إلى إلى إلى حين معين. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الصافات أن يونس بعد أن يعني خرج من بطن الحوت، على كل حال وقال أو عموما هو ذكر ولقد أرسلناه إلى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هنا أيضا قال ومتعناهم إلى حين 100,000، وهذا العدد كبير جدا بالنسبة للتواريخ القديمة، لم يكن الناس كثيرين جدا مثل الآن، هذا عدد كبير فآمنوا به أجمعون. فلولا كانت قرية آمنت، والأظهر أن هذا إيمان حقيقي ظاهرا وباطنا، ولهذا نفعهم في الدنيا وفي الآخرة على الأصح. قد قيل إنهم آمنوا تقية فقط لألا يصيبهم العذاب، لكن هذا قول في نظر. فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، أي العذاب الذي كان سيخزيهم ويذلهم، لكن الله عز وجل كشفه عنهم وأبعده عنهم في الحياة الدنيا، ومتعناهم إلى حين، إلى حين انقضاء آجالهم في الدنيا، ولأن بإيمانهم بسبب إيمانهم دفع عنهم العذاب. قال أصحاب التفسير لم يحدث أن آمنت قرية من القرى التي أرسلنا إليها رسلنا إيمانا معتدا به قبل معاينة العذاب فينفعها إيمانها لمجيئه قبل معاينته، إلا قوم يونس حين آمنوا إيمانا صادقا رفعنا عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى وقت انقضاء أجالهم. ثم في خاتمة هذه السورة، وهذا قيل إنهم إن السورة هذه سميت بسورة يونس لأنهم مثال لمن آثر الإيمان لما يعني صحت عندهم البراهين وكذا وتابوا وأنابوا ونفعهم الإيمان، وهذا شيء تميز به قوم يونس. وقد قيل بعض المفسرين قال إن هؤلاء مستثنون من أنهم تابوا بعد معاينة العذاب فقبل الله منهم، لكن هذا القول فيه نظر وفيه نزاع بين العلماء، وقيل إنهم لم يعاينوا العذاب بل عاينوا علاماته ومبادئه فقط، وإلا فلو كانوا إلى أن رأوا العذاب فالأصل أن سنة الله أنه لا يقبل من أحد إيمانا حينئذ. ولو شاء ربك لآمن، قضية الإيمان ما زالت هنا، والهداية والتوفيق ومن الذي يوفق ومن الذي يعرض، والآيات قائمة والبراهين شاهدة والأدلة واضحة، هذه قضية هذه السورة بعد أن دفعت الشبهات عن الإيمان بالله والتوحيد وعن الإيمان بالرسول وبالكتاب وعن الإيمان باليوم الآخر، وهنا يأتي الإشارة إلى القدر وأن كل شيء بحكمة الله وقدره والهداية بيد الله عز وجل، كما سبق إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولو شاء ربك أيها الرسول لآمن من في الأرض كلهم جميعا لوفق الله عز وجل، ولكن من حكمته اقتضت حكمته أن يكون من الناس مؤمن وكافر حتى يحصل الابتلاء. أفأنت تكره الناس، هل أنت تريد أن تسلك الإيمان في قلوبهم كرها؟ هذا مما اقتضت حكمة الله عدم وقوعه، فليس الإيمان عن كراهية ولا عن إجبار، وإنما الله عز وجل ابتلى الناس ولهم مشيئة وإن كانت مشيئتهم لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فهذا ليس لأحد من الناس، الله عز وجل أراد من الناس أن يؤمنوا عن اختيار، وإلا الإجبار لم يرده الله سبحانه وتعالى ولم يوفق كل الناس للإيمان، ولهذا قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ما كان أحد ليؤمن إلا بإذن من الله عز وجل وتوفيق منه أو بهداية منه أو بعلم منه سبحانه وتعالى وبتوفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس أن تؤمن، ما كان لنفس منفوسة، أي إنسان لا يؤمن إلا بتوفيق الله عز وجل. وبالتالي أيها الرسول أنت ليس عليك إلا البلاغ، وأما الهداية فأمرها إلى الله، الهداية والإضلال والتوفيق والقدر وما إلى ذلك، هذه أمور مرجعها إلى الله عز وجل. نحن كل إنسان يفعل الذي كلف به، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، إذن الله عز وجل حكيم، يضل الذين لا يعقلون، الذين عندهم الآيات والبراهين فلا يعتبرون بها ويغفلون عنها ويثيرون الحياة الدنيا، فاجعل عليهم الرجس والعذاب والضلالة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا قيل إنه خطاب للكفار قل لهم انظروا آيات الله عز وجل باهرة في وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد. ماذا في السماوات والأرض من آيات الله الدالة على توحيده وأنه الرب الواحد الذي لا يستحق العبادة بوجه سواه. ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما يحتمل أنها استفهامية، أي وأي شيء تنفع هذه الآيات والنذر عن قوم معاندين لا يؤمنون. أو ما نافية، أي ولا تغني الآيات والنذر عن قوم معاندين لا يؤمنون، لا تغني عنهم شيئا، تغني أي تنفع مثلا. والآيات والنذر قال بعض العلماء هذا إشارة إلى طرق الإيمان. الأول الآيات وتشمل الآيات الكونية والنظر في ملكوت الله عز وجل وما يجري الله عز وجل من الأقدار ونصر المسلمين وغير ذلك من الآيات القدرية المشاهدة. والنذر الآيات السمعية التي تأتيهم على ألسنة الرسل. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ هل بعد هذا كله ينتظر؟ ماذا ينتظرون بعد هذا؟ لا ينتظرون إلا أن يحل بهم العذاب كما حل بالذين من قبله، إلا مثل أيام الذين خلوا من قبله، إلا مثل وقائع الله في الأمم الكافرة قبلهم من الإهلاك ونحوه وتنجية المؤمنين. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذا وعيد يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهم انتظروا ما سيحدث، إني منتظر معكم، سوف تعلمون من المحق منا ومن المبطل، فتربصوا. طيب فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا، هذا معناه إشارة إلى محذوف، يعني فسنهلك المجرمين ثم ننجي مع ذلك، وقرأت ننجي أيضا رسلنا، لا عفوا ثم ننجي، نعم رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي، ننجي هذه الثانية المؤمنين، يعني ثم بعد ذلك إذا جاء العذاب والهلاك أنجينا الرسل وأنجينا الذين آمنوا بالرسل وأهلكنا من كفر بهم كذلك حقا علينا ننجي. كذلك كانت مثل ذلك الإنجاء حقا، وكان حقه الله عز وجل على نفسه أنه ينجي المؤمنين من العذاب إذا نزل بالكفار، لأنهم أتوا بأسباب النجاة كما سلف، فالإيمان سبب للنجاة كما أنجى الله عز وجل قوم يونس لما عرض لهم العذاب حين رجعوا وأنابوا إلى الله عز وجل في وقت تقبل منهم التوبة. ولو شاء ربك أيها الرسول، قال أصحاب التفسير ولو شاء ربك أيها الرسول إيمان جميع من في الأرض لآمنوا، لكنه لم يشأ ذلك لحكمة، فهو يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله، فليس باستطاعتك إكراه الناس على أن يكونوا مؤمنين، فتوفيقهم للإيمان بيد الله وحده، وما ينبغي لنفس أن تؤمن من تلقاء نفسها إلا أن يأذن الله، فلا يقع إيمان إلا بمشيئته، فلا تذهب نفسك حسرات عليهم، ويجعل الله العذاب والخزي على الذين لا يدركون عنه حججه وأوامره ونواهيه، يعني لا يفهمونها. قل أيها الرسول المشركين الذين يسألونك الآيات تأملوا ماذا في السماوات، يعني كأنهم يريدون الرسول آيات المقترحة التي يقترحونها بأمزجتهم الفاسدة وأهوائهم الكاسدة، فقال لهم هذه الآيات مبثوثة في الكون، بالإضافة إلى الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القرآن، مثل انشقاق القمر، مثل إخبار بكثير من الغيوب، وهم يعرفون ذلك لكنه العناد. تأملوا ماذا في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرته، وما ينفع إنزال الآيات والحجج والرسل في قوم ليس لهم استعداد أن يؤمنوا لإصرارهم على الكفر، فهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا مثل الوقائع، هذا معنى أيام، ما معنى الأيام؟ مثل ما يقال أيام العرب، يعني معارك العرب، فمقصود به الوقائع التي أوقعها بهم كما سيأتينا إن شاء الله في سورة إبراهيم، مثل الوقائع التي أوقعها الله على الأمم المكذبة السابقة. قل أيها الرسول لهم انتظروا عذاب الله، إني معكم من المنتظرين لوعد ربي، ثم ننزل بهم العقاب وننجي رسلنا وننجي الذين آمنوا معهم، فلا يصيبهم ما أصاب قومهم، كما أنجينا أولئك الرسل والمؤمنين معهم، ننجي رسول الله والمؤمنين معه إن جاء حقا ثابتا علينا. فلما جاء استبانت الحجة و تبينت المحجة، حينئذ أمره بهذه المفاصلة، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وهذا يدل على ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشك، يقول لهم إن كنتم أنتم في شك، قل للناس جميعا أيها الناس إن كنتم أنتم في شك من ديني وهو التوحيد وعبادة الله وحده والإسلام، فأنا لا أشك في بطلان دينكم وهو الشرك، ولهذا لا أعبد من تعبدون من دون الله أبدا، الذين تعبدون من دون الله لأنها آلهة باطلة لا تستحق العباد، ولكن أعبد الله وحده. وقال الذي يتوفاكم، لماذا اختار الله عز وجل له صفات كثيرة، لماذا اختار هذه الصفة هنا وله أفعال كثيرة، لماذا اختار هذا الفعل هنا؟ قال العلماء إشارة إلى تخويف الكفار، أنا أعبد الله الذي بيده الوفاء وسوف يتوفاني ونتوفاكم ونرجع إليه، وحينئذ تنزاح عنكم كل شبهة. أين آلهتكم الباطلة؟ هل ستذهب معكم بعد موتكم حين ترجعون إلى الله؟ وأمرت أن أكون من المؤمنين، يعني موقف الوفاء موقف له رهبة في نفس الإنسان، ولهذا ذكروا به. وأمرت أن أكون من المؤمنين، أي وأمرت، أمرني الله سبحانه وتعالى أن أخلص العبادة له، أن أكون من المؤمنين به وحده بلا شرك، ولهذا قال له أن أقم وجهك للدين حنيفا. وأمرت أيضا بأن أقيم وجهي لله بإخلاص الدين حنيفا، حنيفا من الحنف، والحنف فسر بالاستقامة، أي مستقيما على هذا التوحيد والإسلام الذي أمرني الله به في هذا الدين المستقيم، لهذا الدين القيم أي المستقيم. وقيل حنيفا يعني مائلا، قيل إن الحنف بمعنى الميل، ومنه يقال لمعوج الرجلين أحنف، فعلى هذا أي مائلا عن جميع الأديان الباطلة إلى الدين الحق وهو الفطرة وهو التوحيد. ولا تكونن من المشركين، لا تكونن ممن أشركوا بالله فعبدوا معه غيره، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدعوا مع الله أحدا من شيئا من هذه الآلهة الباطلة التي لا تنفع ولا تضر، بل النفع والضر كله بيد الله كما سيأتي. فإن فعلت ذلك فإنك إذا من الظالمين، الظلم الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار وهو الكفر والشرك والعياذ بالله. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك، لكن هذا يبين أنه لا مجاملة في أمر الشرك. الله عز وجل قال حتى عن الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا يدل على أن الدعاء والعبادة كلها ينبغي أن يتوجه بها العبد لله رب العالمين فقط، لا يدعو رسولا ولا نبيا ولا ملكا ولا وليا صالحا ولا حجرا ولا شجرا ولا نجما ولا كوكبا ولا غير ذلك. الله رب العالمين هو الوحيد الذي يدعى، والذي بيده ملكوت السماوات والأرض ومن فيهن، والذي بيده النفع والضر، لا ولي صالح ولا غيره. هذا كلام باطل ووثنيات لا علاقة لها بدين الإسلام. قل أيها الرسول، يا أيها الناس، إن كنتم في شك من دين الذي أدعوكم إليه وهو دين التوحيد، فأنا على يقين من فساد دينكم، فلا أتبعه، فلا أعبد الذين تعبدونهم من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يميتكم، يعني ثم نرجع إليه أنا وأنتم، وأمرني، ولذا قال له في الآية الأخرى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وأمرني أن أكون من المؤمنين المخلصين له الدين، وأمرني كذلك أن أستقيم على الدين الحق وأثبت عليه مائلا، هذا تفسير حنيفا اختاروا أنه بمعنى الميل، عن كل الأديان إليه إلى الدين الحق يعني. ونهاني أن أكون من المشركين به. أقم معناه استقم، أو أقم وجهك يعني توجه إلى الله عز وجل وحده، الله أعلم كما ذكر بعض المفسرين. ولا تدعو أيها الرسول من دون الله من الأوثان والأصنام وغيرها ما لا يملك نفعا فينفعك ولا ضرا فيضرك، فإن عبدتها أو فينفعك أو فيضرك، فإن عبدتها فإنك إذا من الظالمين المعتدين على حق الله وحق أنفسهم. من فوائد الآيات الإيمان هو السبب في رفعة صاحبه إلى الدرجات العلى والتمتع في الحياة الدنيا، بمعنى أنه يمتعهم، يفتح عليهم من الخيرات التي لا تبعة عليهم في الآخر، وإلا فالكفار أيضا يتمتعون لكن سيؤاخذون بذلك في الآخرة، وأما المؤمنون فإنهم يستعينون بها على طاعة الله ولا يعصون الله فيها. في الجملة ليس في مقدور أحد حمل أحد على الإيمان، لأن هذا عائد لمشيئة الله وحده. لا تنفع الآيات والنذر من أصر على الكفر وداوم عليه، وجوب الاستقامة على الدين الحق والبعد عن الشرك والأديان الباطلة. ثم بيّن الله أن النفع والضر انفرد بهما سبحانه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم. لما نهاه عن دعاء غيره في الآية السابقة بيّن أنه لا فائدة لدعاء غيره، لأن النفع كله بيده والضر كله بيده. وإن يمسسك الله بضر، يعني وإن يصبك الله عز وجل بشر من الشرور التي هي بالنسبة لك شر، شر نسبي بمعنى أنه مرض مثلا أو فقر أو فقد الأحباب أو غير ذلك مما لا يلائم طبع الإنسان، فلا كاشف له إلا هو، فلا يستطيع رفعه إلا الله سبحانه وتعالى، لا ولي صالح ولا غيره. وإن يردك بخير، ولا صنم ولا غيره ولا عيسى ولا، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وإذا أرادك الله عز وجل بأن يصيبك بخير وبسعة وبغنى وبصحة وبولد فلا راد لفضله، لا يستطيع أحد أن يرد عنك فضل الله سبحانه وتعالى، يصيب به من يشاء من عباده يصيب بفضله من يشاء من عباده فالأمر كله لله من قبل ومن بعد وهو الغفور الرحيم لمن تاب إليه وأناب. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم, بعد أن تجلت الحقائق واتضح الأمر, قل أيها الرسول للناس جميعا, يا أيها الناس, نداء عام للبشرية وللعالم, قد جاءكم الحق من ربكم, الحق المحض الثابت الذي لا شك فيه من الله سبحانه وتعالى, فمن اهتدى واتبع هذا الحق فإنما يهتدي لنفسه, أي فائدة ذلك راجعة إلى نفسه والله غني عن العالمين, ومن ضل فإنما يضل عليه, ومن انحرف عن هذا الحق الواضح فإنما عاقبة ضلاله ووزر ويعني هذا الإثم والفعل الباطل الذي فعله وعاقبته وعذابه إنما هو عليه وحده لا يضر إلا نفسه, وما أنا عليكم بوكيل, وأنا لست موكلا بإجباركم على إيمان ولا غيره, بل الأمر كله لله سبحانه وتعالى, واتبع ما يوحى إليك. ثم توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم, اتبع أيها الرسول ما يوحى إليك من هذا القرآن, واصبر على اتباعه وعلى الاستقامة على أوامر الله عز وجل, واصبر أيضا على ما ينالك من أذى الكفار في ذلك وفي دعوتهم حتى يحكم الله, حتى يفصل بينكم بينك وبينهم ويقضي بينك وبينهم, وهو سبحانه خير الحاكمين وأعدلهم وأفضلهم وأقدرهم, فلا بد أن ينصر الحق الذي أنزله إليك على الباطل المحض وهو الشرك به. وبهذا انتهت هذه السورة العظيمة, سورة الإيمان التي تكلمت عن الإيمان بمناحي مختلفة. وإن يصبك الله أيها الرسول, قال أصحاب التفسير ببلاء, هذا تفسير بضر, وكثيرا ما يطلق على الضر في البدن وقد يعم, وطلبت صرفه عنك فلا صارف له إلا هو سبحانه, هذا معنى كاشفا, وإن يردك برخاء, هذا معنى بخير, فلا أحد يمنع فضله, يصيب بفضله من يشاء من عباده فلا مكره له, هو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم. قل أيها الرسول, يا أيها الناس, قد جاءكم القرآن منزلا من ربكم, فمن اهتدى وآمن به فنفع ذلك عائد إليه, يرجع إليه, لأن الله غني عن طاعة عباده, ومن ضل فإن أثر ضلاله عليه وحده, فالله لا تضره معصية عباده, ولست عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها, بل هذا لله وحده. واتبع أيها الرسول ما يوحيه إليك ربك وعمل به, واصبر على إيذاء من خالفك من قومك وعلى تبليغ ما أمرت بتبليغه, واستمر على ذلك حتى يحكم الله فيهم بحكمه بنصرك عليهم في الدنيا مثل ما فعل في بدر وغيرها, وبعذابهم في الآخرة إن ماتوا على كفرهم, وهو سبحانه خير الحاكمين وأحكم الحاكمين وأفضلهم وأعدلهم وأقدرهم وأعلمهم. ثم قال أصحاب التفسير سورة هود مكية, طبعا واضح من سياق السورة أنها مكية, وقد استثنى بعض العلماء بعض الآيات, لكن في الجملة هي مكية. وهذه السورة سميت باسم النبي هود عليه السلام, وهذا يعني له علاقة بمقاصد السورة. قال من مقاصد السورة بيان منهج الرسل في مواجهة قومهم المكذبين. قيل إن محور هذه السورة أو من مقاصدها العظيمة بيان أمر الدعوة إلى الله عز وجل والقوة فيه والصبر عليه ومفاصلة الكفار فيه وعدم المهاودة فيه والاتزان فيه, عدم التمييع فيه وعدم إيش الطغيان فيه, وإنما الاستقامة والوضوح والمفاصلة والصبر عليه. وهذه السورة يمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام, مقدمة وهي من أولها إلى الآية إلى نهاية الآية الرابعة والعشرين, ثم يعني وسط السورة وهو يتكلم عن قصص الأنبياء إلى الآية تقريبا 99 أو نحو ذلك, قرابة 100 آية, ثم بعد ذلك خاتمة تتكلم عن يعني أيضا خلاصات تتعلق بموضوع السورة. طيب, ولهذا قيل إنها سميت بسورة هود لأن قصة هود بسطت في هذه السورة أكثر من غيره, وقيل لأن محور يعني وقيل قال بعضهم يعني قصة هود تجلت فيها هذا المنهج من القوة في الدعوة وما إلى ذلك بصورة واضحة, يعني كما سيأتي إن شاء الله التفسير. طيب, قال يقول الله عز وجل في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم, ألف لام راء, كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام راء كما تقدم هذه الأحرف المقطعة قيل إن لها مغزى, إن لم نعرف نحن يعني لم يتضح لنا لها معنى, لأنها وبعضهم قال هي حروف أصلا, ليس مقصود بها أن يكون لها معنى, وإنما هي لها مغزى وهي الإشارة إلى التحدي بالقرآن, ولهذا غالبا ما يأتي ذكر القرآن بعدها كما في هذه السورة أيضا وأكثر السور, كتاب أحكمت آياته. يعني أنها إشارة للعرب أن القرآن جاءكم من هذه الأحرف التي تعرفونها ومع ذلك عجزتم عن معارضته، كما سيأتي في هذه السورة أيضا. وقيل إنها لها معاني وقد خاض بعض السلف في معناها، فمما قيل في ألف لام راء إنها كما تقدم لنا في بداية سورة يونس إنها تكون اسم الرحمن من ألف لام راء حاميم نون، وقيل إنها أنا الله أرى اختصار، وقيل إنها قسم، وقيل إنها اسم للسورة، وقيل غير ذلك. كتاب أحكمت، أي هذا القرآن كتاب أنزل من عند الله عز وجل، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت أي أتقنت آياته على الدرجة العليا من الفصاحة والبلاغة والإعجاز، ثم فصلت أي بينت ووضحت، فهي معناها واضح ولفظها محكم متقن في أعلى درجات الإعجاز لفظا ومعنى. وقيل فصلت أي فرقت، لأن القرآن نزل مفرقا ولم ينزل دفعة دفعة واحدة. من لدن حكيم خبير، من لدن أي من عندي، من لدنا علما معناها من عندنا، أي من عندي حكيم خبير، وهو الله عز وجل أنزله بحكمته وبعلمه البالغ الشامل لجميع التفاصيل، خبرة، علم بالدقائق الأمور وما إلى ذلك. ألا تعبدوا إلا الله، يعني جاءكم هذا الكتاب مشتملا على هذا بأن لا تعبدوا إلا الله، أي بأن تفردوا الله عز وجل بالعبادة، وأنا جئتكم بهذا الكتاب إنذارا لكم لمن لم يتبع هذا الكتاب وأصر على كفره وشركه، وتبشيرا لمن اتبعه بكل خير في الدنيا والآخرة. إنني لكم منه نذير وبشير، يعني إنني أيها الرسول، يعني الرسول لكم أيها المخاطبون منه أي من الله نذير، النذير هو الإعلام مع التخويف، يعني أخوفكم من عذاب الله، وبشير وأبشركم برضوان الله إن اتبعتم هذا الكتاب الذي أنزل من عند الله عز وجل. وأن استغفروا ربكم، هذا معطوف ألا تعبدوا، يعني جاءكم هذا الكتاب بأن لا تعبدوا إلا الله وبأن تستغفروا ربكم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وعلى كل شيء قدير. وأن استغفروا ربكم أي اطلبوا مغفرته واتركوا الشرك الذي كنتم عليه، اطلبوا مغفرته ثم توبوا إليه، ثم ارجعوا إليه وتوجهوا إليه بالطاعة بعد أن تستغفروا من الشرك وتتركوا، لأن العمل لا يقبل إلا إذا ترك الشرك وتوجه إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، حينئذ ما يكون جواب إن تفعلوا ذلك يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي يمتعكم في هذه الحياة الدنيا متاعا حسنا ويرزقكم رزقا واسعا هنيئا، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقد مر هذا في سورة الأعراف. لكن هذا ليس معنى أنهم لا يبتلون، يبتلون ثم يمكنون، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان في أول أمره حتى ربط الحجر على بطنه من الجوع في غزوة الأحزاب، ثم ماذا كان مع ذلك؟ فتحت الدنيا على الصحابة وفتح فتوح عظيمة جدا، وحتى كان بعض الصحابة مات وتركته 50,000 درهم قسمت بين، يعني 50 مليون درهم قسمت إيش بين ورثته، كما ثبت في صحيح البخاري عن الزبير رضي الله عنه وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله، وحدث ولا حرج، يعني رزقوا رزقا واسعا هنيئا ولله الحمد، فتح عليهم الله عز وجل. لكن الدنيا كما تعرفون مطية، من عمل فيها خيرا فهي خير، وهذا هو المضمون يعني بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي ليست في نفسها، قد تكون فيها امتحان واختبار واستدراج على حسب، كما فصلنا ذلك شيئا من ذلك في سورة الأعراف. إذن ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى انقضاء أجالكم، ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل محسن جزاء إحسانه، أو ويؤتي كل ذي فضل أي كل فاضل وكل عامل بخير يؤتيه الله عز وجل من فضله سبحانه وتعالى، ويجزيه خيرا من مما عمل الأحسن بعشر أمثالها. وإن تولوا أي وإن تعرضوا، هذا إذا آمنتم، وأما إن عرضتم فإني أخاف عليكم إذا متم على هذا عذاب يوم كبير، عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة، وقيل عذاب الدنيا المهلك. إلى الله مرجعكم، يعني استرجعون جميعا إلى الله وحده فيحاسبكم بأعمالكم، فإن قابلتموه بالشرك وجب عليكم الخلود في النار، وهو على كل شيء قدير، وهو سبحانه قدير على كل شيء لا يعجزه شيء، فمن ذلك نصر أوليائه وتعذيب أعدائه. قال أصحاب التفسير، التفسير ألف لام راء تقدم الكلام على نظائرها في سورة البقرة، القرآن كتاب أتقنت آياته نظما ومعنا فلا ترى فيها خللا ولا نقصا، ثم بينت بذكر الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك من عند حكيم في تدبيره وتشريعه خبير بأحوال عباده وبما يصلحهم. مضمون هذه الآيات المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم نهي العباد أن يعبدوا مع الله غيره، إنني أيها الناس مخوف لكم من عذاب الله إن كفرتم وعصيت به وعصيتموه، ومبشركم بثواب إن آمنتم به وعملتم بشرعه. واطلبوا أيها الناس مغفرة ذنوبكم من ربكم وارجعوا إليه بالندم على ما فرطتم في جنبه، يمتعكم في حياتكم الدنيا متاعا حسنا إلى وقت انقضاء أجالكم المحددة، ويعطي كل من له فضل في الطاعة والعمل جزاء فضله كاملا غير منقوص. وإن تعرضوا عن الإيمان بما جئت به من ربي فإني أخاف عليكم عذاب يوم شديد الأهوال، وهو يوم القيامة، إلى الله وحده ورجوعكم أيها الناس يوم القيامة، وهو سبحانه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، فلا يعجزه إحياؤكم وحسابكم بعد موتكم وبعثكم، يعني نعم، ومما يقدر عليه البعث، وجزاء كل عامل بعمله. إذن هذا نلاحظ أن افتتاحية السورة واضحة في المفاصلة وفي الوضوح في الدعوة وفي القوة في الأسلوب. أنت انجوا بأنفسكم عذاب أليم، أنا لكم نذير وبشير، هكذا. وكان الكفار يعني يتجنبون النبي صلى الله عليه وسلم ويميلون عنه ويزورون عنه ويعرضون عنه ويستغشون ثيابهم منه، كما ذكر نوح عن قومه أيضا أنهم كانوا يعني يدخلون أصابعهم في آذانهم ويحاولون أن يستغشوا ثيابهم إعراضا عن دين الله سبحانه وتعالى. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، الثني هو العطف والإمالة. فقيل إن هذا فسر بمعاني من أشهرها ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من، أي يميلونها إمالة حسية حقيقية، بمعنى أنهم ينحرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوه. قيل ليستخفوا منه، أي ليستخفوا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يراهم، وربما تغطوا بالثياب. وقيل إنها نزلت في بعض المنافقين، لكن يضعف هذا أن هذه سورة مكية يعني ليس سورة مدنية، لذا قال حين يستغشون ثيابهم حتى لو تغطوا بها فإنه يعني. وقيل إنهم يطوون صدورهم على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهم يظنون بجهلهم المشركون الجاهليون ومن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا دخلوا مثلا وحاولوا أن مثلا إذا أسروا شيئا من العداوة أو كذا يحاولون أن يطووا صدورهم عليها ويتغطوا بثيابهم حتى، ويقولون هل يعلم الله عز وجل ما في صدورنا بسبب جهلهم وشركهم وضلالهم. فالله عز وجل أخبر أنهم في كل الأحوال حتى مهما تغطوا وتدثروا بثيابهم وكذا مطلع على سرائرهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم، ومن ذلك ما يكنونه في صدور من عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم من حسد وحقد. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يستخفوا من الله بزعمهم على هذا، ألا حين يستغشون ثيابهم ويتغطون بها في قمة حالة التغطي والتدثر والاستتار يعلم ما يسرون وما يعلمون، أو أنهم حين يتغطون بثيابهم حين منامهم في ظلمة الليل وجنح الظلام يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. ولهذا قال إنه عليم بذات الصدور، أي بمكنوناتها مما فيها من العقائد والمضمرات وما أسره الناس في قلوبهم وصدورهم. قال أصحاب التفسير ألا إن هؤلاء المشركين يحنون، أي يثنون يعني يعطفون صدورهم ليكتموا ما فيها من شك عن الله جهلا منهم به، ألا حين يغطون رؤوسهم بثيابهم يعلم ما يكتمون وما يظهرون إنه عليم بما تخفي الصدور. من فوائد الآيات إن الخير والشر والنفع والضر بيد الله دون ما سواه، ويمسك الله بضر إلى آخره. ووجوب اتباع الكتاب والسنة والصبر على الأذى وانتظار الفرج من الله واتبع ما يوحى إليه. آيات القرآن محكمة لا يوجد فيها خلل ولا باطل، وقد فصلت الأحكام فيها تفصيلا تاما وبينت ووضحت. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وجوب المسارعة إلى التوبة والندم على الذنوب لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب، وأن يستغفر ربكم ثم توب. ثم بين الله عز وجل أيضا، واصل السياق في بيان عظيم علم الله عز وجل وشموله، وما من دابة في الأرض وقدرته، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. يعني ما من دابة تدب على وجه الأرض من حيوان حتى ولو كان طائرا أو غير ذلك، أو حتى في البحر الذي وتابع للأرض، إلا على الله رزقها، إلا على الله وحده رزقها، هو الرزاق ذو القوة المتين الذي يرزق جميع الخلائق، خزائنه لا تنفذ سبحانه وتعالى، ويعلم مستقرها ومستودعها، يعني يعلم أين تستقر ومكان استيداعها. وقد فسرت أيضا هذا المستقر والمستودع، اختلف فيه العلماء، فقيل المستقر في أصلاب الآباء والمستودع في أرحام الأمهات، وقيل المستقر المأوى يعني الذي تأوي إليه، والمستودع هو مكان موتها، وقيل غير ذلك. المهم أنه يعلمها أينما كانت وأينما ذهبت، وكل أحوالها لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. كل في كتاب مبين، يعني كل ذلك في كتاب لا تشذ عنه شاذة ولا يعني ولا شاردة ولا واردة إلا وهي موجودة في هذا الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، يعني معلومة لله منذ الأزل ومكتوبة أيضا في اللوح المحفوظ. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وهو سبحانه بقدرته العظيمة الذي أنشأ هذه السماوات والأرض وما فيهما في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة. وكان عرشه على الماء، لما خلق هذه المخلوقات العرش كان موجودا، وهذا يدل على أن خلق العرش متقدم على خلق السماوات والأرض. على الماء، ما يعلمه الله سبحانه وتعالى، ليس ماء في الأرض، وإنما العرش عرش الله عز وجل على ماء، هذا من أمور الغيب، وليس المقصود به الماء المعروف الذي هو البحر مثلا أو كذا، هذا إبليس هو الذي عرشه على الماء الآخر، هذا شيء آخر. أما الله عز وجل فهو عرشه على ما يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو العرش الذي استوى عليه الله عز وجل بعد خلق السماوات والأرض، وعلى عليه كما سبق معنا، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ليبلوكم، لماذا خلق السماوات والأرض؟ لأنه أراد بحكمته أن يختبرنا، ليبلوكم أي ليختبركم، وهو العالم سبحانه بما نفعل وما سيؤول إليه فعل كل منا، أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا وأتقى لله عز وجل وأبر وأعظم إيمانا وصلاحا، وأيكم يفجر ويكفر وكذا، فيجازي كلا بما عمل. وبعد هذا كله، ولئن قلت بعد هذا كله، بعد هذه القدرة العظيمة والعلم الواسع، بعد هذه الصفات العظمى، ولئن قلت للكفار إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر. يعني مع أن هذا هو مقتضى الحكمة ومقتضى صفات الله عز وجل العظيمة الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الرزاق العالم بكل خفية ودقيقة وجليلة، ومع أن الحكمة تقتضي ذلك، كيف يسوي الله بين المحسن؟ إذا قلت لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت للجزاء أنكروا ذلك وكفروا به، فيقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر، أنت ما هذا الكلام إلا خرافات وأساطير الأولين وسحر تفرق به بين المرء وزوجه وبين الابن وأبيه، هكذا كلام يعني مرسل ليس حجة وليس دليلا ولا شبهة حتى. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن جهلهم وجهالتهم أننا إذا أمهلناهم وحلمنا عليهم فأخرنا عنهم العذاب إلى أجل معدود، أمة هنا مقصود بها الزمان كقوله تعالى في سورة يوسف وسيأتي إن شاء الله، والذكر بعد أمة أي بعد زمن، أي إلى زمن معدود معلوم عند الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار، ليقولن استخفافا وتكذيبا واستعجالا ومن جهلهم، يقولون ما يحبسه أي ما يمنع العذاب أن يأتينا، لماذا هذا العذاب الموعود عجل به، هذا من جهلهم. فقال فرد الله عز وجل عنه، ألا، هذه أداة استفتاح للتنبيه إلى أهمية ما بعده، يوم يأتيهم أي يوم يجيئهم العذاب ليس مصروفا عنهم، يعني حين يأتيهم اليوم الذي قدر عليهم فيه أن يعذبهم الله عز وجل، فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يصرف عنهم عذاب الله عز وجل، وحاق بهم أي أحاط بهم ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون، هذا العذاب الذي كانوا يستهزئون به ويستخفون به، يقولون وين هذا العذاب وكذا ويستهزئون، أحاق بهم وأذلهم وأحاط بهم من جميع الجهات فلم يستطيعوا النجاة منه. قال أصحاب التفسير، وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما وخلق ما فيهما في ستة أيام وكان عرشه قبل خلقهما على الماء ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملا بما يرضي الله عز وجل وأيكم أسوأ عملا بما يسخطه فيجازي كلا بما يستحقه، ولئن قلت أيها الرسول إنكم أيها الناس مبعوثون بعد موتكم لتحاسبوا ليقولن الذين كفروا بالله وأنكروا البعث ما هذا القرآن الذي تتلوه إلا سحر واضح فهو باطل واضح البطلان. نعم، ما قرأنا الآية الأولى. طيب، وما من مخلوق يدب على وجه الأرض أي هذا ما تفسير الدابة، مهما كان إلا تكفل الله برزقه تفضلا منه، ويعلم سبحانه موضع استقراره في الأرض ويعلم موضع موته الذي يموت فيه، اختاروا هذا القول، فكل من الدواب ورزقها ومواضع استقرارها ومواضع موتها في كتاب واضح وهو اللوح المحفوظ، وهو سبحانه إلى آخره. الآن قالوا ولئن أخرنا عن المشركين ما يستحقون من العذاب في الحياة الدنيا إلى مدة، أي مدة أيام معدودة، هذا معنى إلى أمة معدودة، ليقولن مستعجلين له مستهزين، أي شيء يحبس عنا العذاب، ألا إن العذاب الذي يستحقونه له أمد عند الله، ويوم يأتيهم لن يجدوا صارفا يصرفوا عنهم، بل يقع عليهم وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء وسخرية. ثم ذكر الله عز وجل طبع الإنسان وأنه عجول وأنه جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يعني من طبع الإنسان من حيث هو إنسان، إن لم تزك نفسه بالأديان وبتقوى الله عز وجل وبكتب الله، فهو من عادته ومن طبعه أنه إذا أذاقه الله عز وجل رحمة ونعمة من عنده سبحانه وتعالى، ثم قدر أن نزعها منه وأن سلبه إياها هذه النعمة، إذا به ييأس من رحمة الله عز وجل، وإذا به يكفر نعمة الله سبحانه وتعالى. يأوس كفور فعول، هذه صيغة مبالغة، أي كثير اليأس، كثير الكفر والجحد لنعم الله. فمثلا تجد الإنسان إذا قدر عليه مثلا مصيبة، أنعم عليه بنعمة مصيبها، إذا به ييأس ويسيء الظن بالله عز وجل، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يلطف بنا في جميع الأحوال، فإنه تجده لا يتدبر أن الله أبقى له من النعم أضعاف أضعاف أضعاف هذا الذي ابتلاه، وأن الدنيا اختبار وأنها لا بد فيها من هذا، نسأل الله السلامة والعافية، فتجده ييأس من رحمة الله ويجحد نعم الله عليه. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء، العكس، إذا أصابته مصيبة ثم رفعها الله عنه بنعمة بعد ضراء مسته، كانت مسته مصيبة أصابته ثم رفعها الله عنه وأنعم عليه، إذا به يفرح فرحا غير منضبط ولا يضيف النعمة إلى الله عز وجل ويفتخر، ليقولن ذهب السيئات عني، فرحا فخورا بذلك، وينسى أن يضيف النعمة إلى الله وأن الله هو الذي كشف عنه، إنه لفرح فخور، فرح فرح أشر وبطر وتكبر وفخور بنفسه ومعجب بنفسه، يقول أنا نعم، وأنا عرفت هذا المرض من أين يعالج، وذهبت إلى كذا وبحثت عن الطبيب المناسب، أو يقول مثلا كنت فقيرا ولكنني بذكائي عملت وتدرجت وبعرقي وبذراعي، ولا ينسب النعمة إلى الله ولا يقول الله أنعم علي وفقني الله عز وجل، لا بأس يعني أن يقول إنسان مثلا أنعم الله عز وجل علي بكذا، أما بنعمة ربك فحدث، لكن على وجه التواضع، على وجه نسبة النعمة إلى الله، أما ينسب الأمر كله إلى نفسه ويفرح بذلك فرحا غير منضبط ويعجب بنفسه ويفخر ويتكبر، هذا هو الإنسان، إلا فرقة وفقهم الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله واهتدوا بهدى الله واستناروا بنور الله، فهم في الشدائد صبارون، يعرفون أن كل شيء بقدر، فنالوا الخير فيها، وفي الرخاء عمالون بطاعة الله عز وجل، عمال بطاعة الله يشكرونه ويطيعونه ولا يعصون الله بنعمه، إلا الذين صبروا في البأساء والضراء وعملوا الصالحات، على كل حال من ذلك في الرخاء فهم شكورون بأعمالهم، عملوا آل داود شكرا وقليل من عباده يشكروا بألسنتهم، يثنون على الله وينسبون النعم إليه وبقلوبهم يعتقدون أن هذا من فضل الله عليهم، وما بكم من نعمة فمن الله، وأما بنعمة ربك فحدث، أولئك الصبارون الشكارون أولئك لهم مغفرة تذهب عنهم بالذنوب وتنجيهم من المرغوب، وأجر كبير ينيلهم المطلوب في جنة عرضها السماوات، أجر كبير عظيم لهم عند الله سبحانه وتعالى ينالون به المطلوب. قال أصحاب التفسير ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة كنعمة الصحة والغنى ثم سلبنا، هذا معنى نزعناها منه تلك النعمة، إنه لكثير اليأس من رحمة الله، عظيم الكفران بنعمه، هذا مأخذ من صيغة المبالغة، ما قال ليائس كافر، قال ليؤوس كفور، هذه صيغة مبالغة في اللغة العربية، عظيم الكفران بنعمه ينساها إذا سلبها الله منه، ولئن أذقناه سعة في الرزق وصحة بعد فقر ومرض أصاب ليقولن ذهب السوء عني وزال الضر، ولم يشكر الله على ذلك، إنه لكثير الفرح بطرا وكثير التطاول على الناس والتباهي بما أنعم الله عليه إلا الذين صبروا على المكاره والطاعات وعن المعاصي وعملوا الأعمال الصالحات فلهم حالا الأعمال الصالحات فلهم حال آخر حيث لا يصيبهم يأس ولا كفر بنعم الله ولا تطاول على الناس أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم مغفرة من ربهم لذنوبهم ولهم جزاء كبير في الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج شدة من المشركين ويعترضون عليه ويتعنتون ويقولون نريد آية كذا وكذا صفتها كذا وكذا ولا يقتنعون بالآية العظمى هو القرآن ولا بالآيات التي يظهرها الله على يديه. فالله عز وجل نهاه أن يصيبه في ذلك ضيق وأن يصبر على تبليغ آيات الله وألا يجامل هؤلاء ولا يداهنهم ولا يميل ولا يلين لهم. وهذا متسق مع موضوع الدعوة والقوة في الدعوة ووضوح الأسلوب ووضوح الحجة والمقارعة للباطل. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه من. لعلك تارك بعض ما يوحى إليك قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى أنهم كانوا يقولون له إيتي بقرآن غير هذا وبدله لا تسب آلهتنا. فقالوا ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في أن يأذن الله له في شيء من المساهلة لهم ولو ظاهرا مثلا بحيث إيش يكون نوع من المهادنة أو كذا. فالله عز وجل نهاه عن ذلك وأمره أن يستمر بالصدع بالحق وأن لا يترك شيئا. وهذا مثل قوله أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فنهاه وأمره بتبليغ كل والصدع بكل ما أوحى إليه. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك فلا تترك شيئا بل بلغهم جميع الدين ولا يضيق صدرك وضائق به صدرك. ولم يقل ضيق لأن ضائق هذا اسم فاعل يدل على الحدوث وأنه عارض وليس مستقرا مثل ضيق الذي هو صفة مشبهة. وضائق به صدرك يعني ويضيق صدرك لماذا؟ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. لأنهم لا يريدون الآيات ولا يريدون البراهين ولا يريدون الجدال وإنما بزعمهم يريدون آية. والكفار لا نفع فيهم ولا نجعل الذين كتب الله عليهم الشقاء. إذا ما جاءتهم آية قالوا لماذا ما تأتينا بآية؟ نريد آية نريد كنز ينزل. لا إذا رأوا آية قالوا هذا سحر هذا طيب. ألا ترى أنه كما قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر قالوا إذا شققت القمر قال دعا الله انشق القمر. ماذا قالوا؟ هل آمنوا؟ ما آمنوا. قالوا إيش؟ أو قالوا سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستمر. إذن هكذا يعني المعاند مهما تأتيه بشيء يعني يتمحل شيئا يرد به هذا الحق. فيقولون لا نريد كنز ينزل عليه نريد ملك يأتي معك يشهد لك بأنك رسول نريد. وإذا جاءهم شيء أيضا قالوا هذا سحر سحرنا فعل إلى آخره. ولذلك الله عز وجل قال وهو الصادق في قيله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذن لا فائدة فيهم هؤلاء. فالله عز وجل هون عليه قال إنما أنت نذير ليس عليك إلا إنذار والله على كل شيء وكيل. والأمر كله إلى الله عز وجل من قبل ومن بعد هو وكيل عليهم وهو الذي سيحاسبه. قال أصحاب التفسير فلعلك أيها الرسول لما واجهته من كفرهم وعنادهم واقتراحهم الآيات تارك تبليغ بعض ما أمرك الله بتبليغه مما يشق عليهم العمل به مما يكرهونه مثلا من ذم شركهم وما إلى ذلك. وضائق صدرك بتبليغه لئلا يقول هل أنزل عليه كنز يغنيه أو جامعه ملك يصدقه. فلا تترك بعض ما يوحى إليك من أجل ذلك فما أنت إلا نذير تبلغ ما أمرك الله بتبليغه وليس عليك الإتيان بما يقترحونه من الآيات والله على كل شيء حفيظ. من فوائد الآيات سعة علم الله تعالى وتكفله بأرزاق مخلوقات من إنسان وحيوان وغيرهما. بيان علة الخلق. العلة هذه كلمة ليست لطيفة يعني الأولى أن يقال حكمة حكمة الخلق وهي اختبار العباد بامتثال أوامر الله واجتناب نواهي. لا ينبغي الاغترار بإمهال الله تعالى لأهل معصيته فإنه قد يأخذهم فجأة وهم لا يشعرون. يعني الله عز وجل يمهل لكنه لا يهمل. بيان حال الإنسان في حالتي السعة والشدة ومدح موقف المؤمن المتمثل في الصبر والشكر يعني موقفه أنه يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني أنهم يقولون نريد آية نريد آية وكما قال الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا الكتاب هو الآية المعجزة العظمى إلى يوم القيامة. الآيات الحسية تأتي لقوم معينين هم الذين شهدوها. أما الآيات المعنوية الحجج العقلية البرهانية هذه قائمة إلى قيام الساعة. ولهذا كم إلى يومنا هذا كم وكم من الناس الذين رأينا نحن قصصهم وسمعناها وشاهدناها مسجلة وكذا أنهم قرأوا ترجمة القرآن مثلا فآمنوا وهداهم الله عز وجل. فلذلك قال العلماء يناسب أن يكون خاتم الأنبياء آيته موجودة للناس أجمعين إلى يوم القيامة مفتوح، عشان ما يقول واحد والله هذه كانت آيات في الأول وإحنا ما حضرناها، لماذا ما نحضرها كما هذا القرآن للأول والآخر مفتوح، من أراد أن يرى الآية البينة. ولهذا حصل به التحدي مثل ما في هذا، أم يقولون افترى، هل تقولون اختلقه محمد من عنده؟ طيب أنتم بأجمعكم وأنتم الشعراء وأنتم الفصحاء وأنتم اللسناء، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، إيتوا بعشر سور. النبي صلى الله عليه وسلم أتى في مكة يعني أنزل عليه سور كثيرة، فأنتم إيتوا بعشر سور فقط مثله. وقد سبق معنا في سورة يونس التحدي بسورة واحدة، وكذلك في سورة البقرة. قال العلماء هذا معناه عنده وجهان، الوجه الأول أنه هناك طالبهم بسورة من مثله، يعني أن تكون مثل القرآن في اللفظ والمعنى معا، وأن تكون فيها مشتمل على إخبار الغيوب وهذا لا يستطيعونه ولا سورة واحدة، وهم لا يستطيعون أن يعارضوا القرآن بشيء. وهنا وسع عليهم أكثر، قال إيتوا بعشر سور مفتريات، يعني ليس فيها إلا مجرد الألفاظ والنظم، تشبه القرآن من حيث نظمها وبلاغتها، وإن كان ليس فيها غيوب. لم يقل هنا بعشر سور مثله فقط، لا، مثلي مفتريات، يعني افتروا وكذا، وسعوا الكلام وكذا، وافتروا كما تزعمون أن محمد افترى، افتروا أنتم عشر سور. وقيل إن التحدي أولا نزل بسورة بعشر سور ثم نزل بسورة، يعني أولا نزلت كما تقول لواحد إيتي بقرآن مثل هذا، طيب إيتي بعشر سور، ما استطعت إيتي بعشر سور، طيب ما استطعت إيتي بسورة واحدة. وعلى هذا تكون سورة يونس نزلت بعد سورة هود، وأما سورة البقرة فواضح لأنها سورة مدنية أصلا، فواضح أنها نزلت بعد هاتين السورتين. طيب وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وادعوا من شئتم من آلهتكم الباطلة والشياطين والفصحاء إن كنتم صادقين في أنه مفترى، فافتروا أنتم أيضا، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ولا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قيل هذا خطاب للمؤمنين، فإن لم يستجيب لكم هؤلاء الكفار وعجزوا فاعلموا وتيقنوا وازدادوا يقينا أيها المؤمنون أن هذا القرآن إنما أنزل بعلم الله، بعلمه سبحانه وتعالى وبما علمه الله عز وجل فيه من العلم الواسع الغزير، وألا أو بإذنه سبحانه، أو ألا إله إلا هو، أيوة ألا معبود بحق إلا هو، وهذا دل على أنكم على حق وأن دين الكفار على باطل، فهل أنتم مسلمون، أي فهل أنتم منقادون لله عز وجل مستمرون على توحيدكم لله سبحانه وتعالى. وقيل إنه خطاب للكفار، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أخبر الله عز وجل أن من كانت همته مقصورة على الدنيا، لا سيما إن كان ينكر الآخرة كالكفار، من كان يريد الحياة الدنيا فقط ولها يعمل وهمته مقصورة عليها ولا يؤمن بالآخرة ويريد الحياة الدنيا وزينتها والتمتع فيها، فإننا سوف نوفي إليهم أعمالهم فيها ونجزيهم الجزاء فيها فقط. وقد جاء في الحديث أن الكافر يطعم بأعماله حسنات في الدنيا، أما في الآخرة فليس له شيء إلا النار على ما تقتضي حكمته، كما قال تعالى في سورة الإسراء وقيد هذه الآية، نعجل من كان يريد العاجلة اللي هي الدنيا نعجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاءه لمن نريده منه، وإلا فمن الكفار من هو بائس في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون شيئا من حقوقه، يعني مما عملوا، إذا أطعم مثلا مسكينا أو عمل عملا صالحا أطعم به في الدنيا فقط. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، في الآخرة ليس لهم شيء إلا العذاب الأليم خالدين فيه. وحبط ما صنعوا فيها، أي لا أجر لهم في الآخرة، لا يجدون شيئا من الأجر. وباطل ما كانوا يعملون، أي وذاهب كل ما كانوا عملوه، فإنهم لا يثابون عليه لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان من مؤمن، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. أما مع الشرك فكل الأعمال باطلة، قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لا مجاملة في هذا. قال أصحاب التفسير بل أيقول المشركون اختلق محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وليس وحيا من الله، قل أيها الرسول متحديا إياهم فأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مختلقات، يعني مكذوبات لا تلتزمون فيها بصدق القرآن، هذا هو يعني لماذا قال مفتريات، يعني أنكم تكذبون فيها، حتى لو الخبر كذب ما في مشكلة، المهم أن يكون في بلاغتها ولهذا وسع عليهم بأنه عشر ليس مثل الأخرى سورة مثل القرآن حتى في المعنى وفي الصدق وكذا، فلا يستطيعون سورة مثل القرآن ولا يستطيعون عشر سور مختلقات، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يستمر على درجة واحدة من البلاغة حتى في اللفظ، لأن لا بد أن فكره يكل يتعب يغيب عنه بعض الأشياء لا يستحضر اللفظ المناسبة وكذا، ولهذا كان الشعراء بعضهم ينقح قصيدته سنة كاملة في الجاهلين لا تلتزمون فيها، ومع ذلك لا بد أن يوجد فيها خلل لأن البشر ملازمون للخلل، أما هذا فهو كلام الله. لا تلتزمون فيها بصدق مثل القرآن الذي زعمتم أنه مختلق، وادعوا من استطعتم دعاءه لتستعينوا به على ذلك إن كنتم صادقين في دعوة أن القرآن مختلق، فإن لم يأتوا بما طلبتم منهم لعدم قدرتهم عليه فاعلموا أيها المؤمنون علم يقين، أن ازدادوا يقينا بهذا أن القرآن إنما أنزله الله بعلمي على رسولي وليس مختلقا، واعلموا أن لا معبود بحق إلا الله، فهل أنتم منقادون له بعد هذه الحجج القاطعة؟ من كان يريد بعمل الحياة الدنيا ومتعها الفانية ولا يريد به الآخرة نعطيهم ثواب أعمالهم في الدنيا صحة وأمنا وسعة في الرزق، لا ينقصون من ثواب عملهم شيئا في الدنيا، أولئك المتصفون بهذا القصد الذميم ليس لهم يوم القيامة ثواب إلا النار يدخلونها، وذهب عنهم ثواب أعمالهم وأعمالهم باطلة لأنها لم يسبقها إيمان ولا قصد صحيح، فلم يريدوا بها وجه الله والدار الآخر. ويؤخذ من إشارة هذه الآية أن المؤمن إذا عمل أيضا رأى وقصد بعمله الدنيا فقط ولم يقصد بها وجه الله فذلك العمل باطل. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه من قبله كتاب موسى إمام ورحمة، أفمن كان على أرجح الأقوال أي الذين، هل هؤلاء أولى أم من كان، مقارنة بين هذا وبين من سبق، هذا الذي لا يريد إلا الدنيا أم الذين هم على بينة من ربهم وهم المؤمنون على بينة من ربهم وعلى يعني دليل واضح والبرهان ساطع القرآن، القرآن العظيم، ويتلوه شاهد منه، ويتلو هذا القرآن شاهد منه هو جبريل عليه السلام مثلا أو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبل هذا القرآن ومن قبله كتاب آخر يشهد للقرآن وهو التوراة كتاب موسى، كان أيضا هذا الكتاب كان إماما للناس يهتدون به في زمنه ورحمة يرحم بها من أنزل إليهم، أولئك الذين هم على بينة من ربهم يؤمنون به، يؤمنون بالقرآن ويتبعونه. وهذه الآية قد اختلف كثيرا في الأقوال فيها في معنى البينة ومعنى الشاهد ومعنى يعني فيها كثير من الأقوال، أولئك يؤمنون به ومن يكفر به هؤلاء المؤمنون فجزاؤهم على الله، وفي المقابل ومن يكفر به من الأحزاب من الفرق المختلفة المتحزبة فالنار موعده، فجزاؤه النار يرجع إليها، فلا تك في مرية منه، لا تك في شك من هذا القرآن، فإنه الحق الواضح الذي لا مرية فيه، إنه الحق من ربك الذي لا شك فيه ولا مرية فيه هذا القرآن، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون به بسبب اتباعهم لأهوائهم وغفلتهم وما إلى ذلك. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم، من أظلم، هذا استفهام مشبع معنى النفي، يعني لا أحد أظلم ممن يفتري على الله عز وجل الكذب، فكيف لي أنا أن أفتري الله على الله الكذب، بل أنتم المفترون على الله الكذب بدينكم الباطل، أولئك الذين افتروا على الله الكذب يعرضون على ربهم يوم القيامة ويعرضون عليه للحساب والجزاء، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، الأشهاد جمع شهيد أو شاهد كأصحاب وصاحب، يعني الشهود يوم القيامة من الملائكة والأنبياء والمؤمنين وغيرهم يشهدون على الكفار حينئذ، يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فنسبوا له الشريك وعبدوا معه غيره ونسبوا له ولده وكذبوا أنبياءه إلى آخره، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا حرف استفتاح، لعنة الله وطردهم عن الطرد والإبعاد عن رحمة الله على الظالمين الظلم الأكبر الكفار الذين كان من صفاتهم أنهم كانوا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، الذين صدوا الناس ومنعوهم عن اتباع الحق وابتغوا أن تكون سبيل الله معوجة حتى ينفر الناس عنها، أو أرادوها أن تكون معوجة ومتناقضة مشتملة على الباطل يطلبون لها العوج، قد سبق هذا التركيب في أكثر من موضع، وهم بالآخرة هم كافرون، هم كافرون بالآخرة كفرا راسخا في قلوبهم لا يؤمنون به ولا يعملون لها ولا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، ما جزاؤهم هؤلاء، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، يعني أولئك ما كانوا فائتين الله عز وجل ولا سابقيه في الدنيا، وما كان لهم من دون الله من أولياء، ما كان لهم أحد يستطيع أن يمنع عنهم عذاب الله، ولكن الله عز وجل بحكمته قدر تأخير العذاب عنهم إلى أجل معدود في الدنيا أو في الآخرة، يضاعف لهم العذاب بسبب صدهم عن سبيل الله، لهم عذاب فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويصدون عن سبيل الله، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون سماع الحق ولا إبصاره لشدة انطماس بصيرتهم وعنادهم وبغضهم للحق والطبع على قلوبهم عقوبة لهم على ذلك، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتهون، أولئك الذين خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم يوم القيامة وخسروا فرصتهم في الدنيا ومقاعدهم في الجنة وأخذوا المقاعد الدائمة في النار والعياذ بالله، وضل عنهم ما كانوا يفترونه ويكذبون على الله عز وجل من الشرك المزعوم وادعاء الشريك لله وما إلى ذلك، والتحريم والتحليل بغير برهان. لا جرم، لا جرم أي حقا، وقيل لا محالة ولا بد يعني أنهم في الآخرة هم الخاسرون، وقيل لا يعني كلامهم باطل، جرم أنهم في الآخرة يعني ثبت أنهم في كلها أقوال في جرم، ثلاثة أقوال، أنهم في الآخرة هم الأخسرون، أنهم في الآخرة هم أخسر الناس صفقة لأنهم خالدون في النار، وفي المقابل إن الذين آمنوا وصدقوا واعتقدوا صدق ما جاءت به الرسل وآمنوا بالله عز وجل وحده ووحدوه وعملوا الصالحات وتقربوا بها إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم، أي اطمأنت قلوبهم وخشعت وخضعت من الخبط من الأرض، وهي الأرض المطمئنة، الذين امتلأت قلوبهم خشوعا وتعظيما لله عز وجل مخبتون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب المنزلة العالية، أصحاب واستقرارهم في الجنة لا من لا يبغون عنها حولا، هم فيها خالدون ماكثون فيها أبدا. ثم مقارنة ختمت المقدمة، مقدمة السورة، بين الفريقين، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير، مثل الفريقين فريق المؤمنين وفريق الكفار، فريق الكفار مثل الأعمى الأصم لأنهم عموا عن الحق وصموا عنه، ومثل فريق المؤمنين كالبصير السميع الذي يسمع الحق ويبصره ويقبله ويتبعه. هل يستويان مثلا؟ هل يستويان صفة عند أحد من الناس؟ طبعا لا يستويان، أفلا تذكرون كيف يستوي هذان الفريقان الذين أحدهم على الحق الواضح وآخرون منغمسون في الضلال الفاضح. قال أصحاب التفسير، ونختم بقراءة كلامي، لا يستوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي معه برهان من ربه، أفمن كان على بينة قيل هم المؤمنون وقيل هم محمد صلى الله عليه وسلم وقيل محمد والأمة جميعا، وهذا القول طيب يعني. لا يستوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي معه برهان من ربه تعالى ويتبعه يتلوه شاهد، لأن يتبعه قيل يتلوه قيل بمعنى تلا يتلو يتبع، وقيل بمعنى يقرأ، شاهد من ربه وهو جبريل، ويشهد له من قبل على نبوته التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام قدوة للناس إماما ورحمته. لا يستوي هو ومن آمن معه مع أولئك الكافرين المتخبطين في الضلال، أولئك يؤمنون بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه، ومن يكفر به من أصحاب الملل الأحزاب المتحزبة المتفرقة فالنار موعده يوم القيامة، يدخل فيها الكتاب وغيره، فلا تكن أيها الرسول في ارتياب من القرآن ومن موعدهم في النار يعني. فهو الحق الذي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع تضافر الأدلة الواضحة والبراهين الجلية، ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك أو الولد إليه، أولئك الذين يختلقون الكذب على الله يعرضون على ربهم يوم القيامة ليسألهم عن أعمالهم، ويقول الشهود الأشهاد عليهم من الملائكة والمرسلين، هؤلاء هم الذين كذبوا على الله بما نسبوه إليه من الشريك ومن الولد، ألا طرد الله من رحمته، ألا لعنة الله الظالمين لأنفسهم بالكذب على الله، الذين يمنعون يصدون الناس عن سبيل الله المستقيم، ويطلبون لسبيل الإعوجاج عن الاستقامة، ويبغون إعوجا حتى لا يسلكها أحد، وهم يكفرون بالبعث بعد الموت ويجحدونها، أولئك المتصفون بتلك الصفات لم يكونوا قادرين على الهرب في الأرض من عذاب الله إذا نزل بهم، وليس لهم حلفاء ونصراء من دون الله يدفعون عقاب الله عنهم، يزاد عليهم العذاب يوم القيامة بسبب صرفهم أنفسهم وصرفهم غيرهم عن سبيل الله، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، ما كانوا في الدنيا يستطيعون سماع الحق والهدى سماع قبول، وما كانوا يبصرون آيات الله في الكون إبصارا يفيدهم لإعراضهم الشديد عن الحق، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك باتخاذ الشركاء مع الله، وذهب عنهم ضل عنهم ما كانوا يخترقونه من الشركاء والشفعاء، ضل عنهم ما كانوا يخترون يعني ذهب عنهم ما كانوا يزعمونه من الآلهة الباطلة وغير ذلك أنها تشفع لهم زعموا، حقا هذا لا جرم إنهم يوم القيامة هم الأخسرون صفقة، حيث استبدلوا الكفر بالإيمان والدنيا بالآخرة والعذاب بالرحمة، إن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحات وخضعوا وخشعوا لله هذا أخبتوا، أولئك هم أصحاب الجنة هم فيها ماكثون أبدا، مثل فريقي الكفار والمؤمنين، مثل الأعمى الذي لا يبصر والأصم الذي لا يسمع، وهذا مثل فريق الكفار الذين لا يسمعون الحق سماعا قبول ولا يبصرون وإبصارا ينفعهم، ومثل السميع والبصير ومثل السميع البصير، وهذا مثل فريق المؤمنين الذي يجمع بين السمع والإبصار، هل يستوي هذان الفريقان حالا وصفة؟ لا يستويان، أفلا تعتبرون بعدم استوائهما. ختاما من فوائد الآيات تحدي الله تعالى المشركين بالإتيان بعشر سور من مثل القرآن، وبيان عجزهم عن الإتيان بذلك، إذا أعطي الكافر مبتغاه من الدنيا فليس له في الآخرة إلى النار، وحتى إذا لم يعطى يعني هو ليس له أي كافر ليس له في الآخرة إلى النار، عظم ظلم من يفتري على الله الكذب وعظم عقابه يوم القيامة،